إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما معنى حنيفا؟ الحنف في اللغة هو الانحراف الذي يكون في القدمين، يكون فيها انحراف فيقال له أحنف، يقال هذا فلان أحنف إذا كان في قدميه انحراف. والحنيف في الآية هنا هو المائل والمعرض عن الشرك إلى الإيمان وإلى التوحيد. فسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا لأنه موحد، انحرف عن الشرك وعن كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، واتجه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي حنيفا وسميت ملته بالحنيفية السمحة، لأنه ترك كل ما يعبد من دون الله ووحد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذا هو معنى الحنيفية والحنف، بمعنى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، لأنه إعراض وانحراف عن الشرك وعن كل ما يعبد من دون الله، وتوحيد للغاية وتوحيد للقصد لله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي للذي خلق السماوات والأرض، وحالتي أنني منحرف عن سواه وعما سواه ومتجه إليه سبحانه وتعالى. فإذا الحنيف هنا هو الموحد، لكننا نعرفها في اللغة فنقول هو المنحرف عن الشرك، لأن الحنف كما قلنا في اللغة هو الانحراف أو الميل في القدمين، ومنه سمي الأحنف بن قيس لأنه كان في قدميه انحراف يسير. والله أعلم.